ولكن أكثرهم لا يعلمون. موسى عليه السلام كريم الله عز وجل، رسول من أولي العزم من الرسل، وهم أصحاب الرسالات العظيمة، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في آيتين في كتابه، آية في سورة الأحزاب وآية في سورة الشورى، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. وأشرف هؤلاء الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أتى صريحا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ويرور الخلائق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب المقام المحمود أي الشفاعة العظمى. يليه في المرتبة إبراهيم الخليل. لذلك نصلي ونسلم ونبارك في الصلاة على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رتب بعض العلماء موسى الكليم بعد إبراهيم الخليل، ثم لم يرتب بعضهم بين عيسى ونوح، وبعضهم يقدم نوحا على عيسى صلى الله عليه وسلم. مدح الله عز وجل موسى في كتابه، فقال عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أثنى الله عز وجل على موسى عليه السلام، وكلمه الله عز وجل بلا واسطة، كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ناداه الله عز وجل وناجاه، وشرفه الله عز وجل بأن كلمه بلا واسطة، كما شرفه الله عز وجل بأن خط له التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كما قال آدم لموسى في حديث احتجاج آدم وموسى، قال: أنت موسى الذي اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، وخط لك التوراة بيده. كان موسى عليه السلام حليا ستيرا، وكان دم إسرائيل ليس عندهم حياء، وكان يغتسلون جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فعاب موسى عليه السلام وقال: ما يتستر هذا التستر إلا بآفة في جلده أو أدرة. وأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام مما قالوا، فبينما موسى عليه السلام يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر، إذ عاب الحجر بثوبه، أي تحرك الحجر بثوب موسى عليه السلام، فأخذ موسى عصاه وتبع الحجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل فيهم من اتهمه ومن رماه بما هو بريء منه. فإذا موسى عليه السلام من أكمل الناس خلقا، وكيف لا يكون من أكمل الناس خلقا والله عز وجل يقول: واصطنعتك لنفسي. وقال عز وجل: ولتصنع على عيني. والأنبياء أكمل الناس خلقا وأكمل الناس خلقا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلما مر على هؤلاء القوم ورأوا أن موسى بريء مما رموه به، وقف الحجر فأخذ موسى ثوبه ولبسه، وأخذ يضرب الحجر ثلاثا أو أربعا أو خمسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحجر نيبا من ضرب موسى عليه السلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج على موسى يصلي في قبره كما مر على عيسى يصلي في قبره، وفي المعراج مر عليه بالسماء السادسة، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى بكى موسى، فسئل موسى عليه السلام مما يبكي، فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، لأن أمة موسى كانت أمة عظيمة، وكانت شريعته شريعة كاملة، وكان في أمته أنبياء وملوك وعلماء وأطباء وحكماء، ولكنهم كانوا وبادوا وتغيروا كما تغير كتابهم، ومسخ أواخرهم قردة وخنازير. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وأوحى الله عز وجل له ما أوحى، وأوجب الله عز وجل عليه 50 صلاة، في طريق عودته مر بموسى الكريم، فقال موسى عليه السلام ما فرض الله عز وجل على أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لم تطيق ذلك وإني بلوت بني إسرائيل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فوضع الله عز وجل عنه 5، ثم مر على موسى الكريم فقال ما فعل ربك؟ قال وضع عني 5. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فوضع 5، فظل نبينا الكريم يراجع بين ربه عز وجل وبين موسى الكريم، حتى قال الله عز وجل هن 5 وهن 50. فلما قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال إني استحييت من ربي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله عز وجل هن 5 أي في العمل، و50 أي في الأجر، أن الصلاة لن تنقص عن ذلك، فاستحيا من ربه عز وجل. فكان موسى من أرحم الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأمته، فجزاه الله عز وجل وجزى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن في 24 موضعا، لأن في هذه القصة يظهر الصراع بين الحق والباطل، ولكنها في أكثر المواضع يكون فيها اللقاء بين فرعون اللعين وبين موسى الكليم، ولكن في هذا الموضع في بداية سورة القصص يبين الله عز وجل كيف كان ميلاد موسى، ويبين الجو الذي بعث فيه موسى عليه السلام، وكيف ولد وكيف تربى وكيف نشأ موسى عليه السلام. فهذه بداية قصة موسى عليه السلام. يقول عز وجل طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، والقصص القرآني قصص حق قد وقع في تاريخ البشرية، والله عز وجل يقص علينا هذا القصص الحق من أجل أن يرتفع بمستوى الأمة الإيمانية، ومن أجل أن يغرس المعاني الإيمانية الشريفة، ومن أجل أن يظهر سنة الله عز وجل في عباده. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كيف كان الجو العام في مصر قبل أن يولد موسى الكريم عليه السلام؟ والله عز وجل يخص المؤمنين ويهتم بالمؤمنين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول شيخ الإسلام بأن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالظلم هو الذي كان سببا لأن يمن الله عز وجل على المؤمنين، مع أن فرعون ادعى بأنه إله الناس وبأنه رب الناس، وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. مع ذلك الله عز وجل بين أن الفساد هو الذي كان سببا لزوال دولته، وهكذا الفساد عذاب الله والصد عن سبيل الله عز وجل وإشاعة الفواحش والظلم للدعوة والدعاء والتضييق على الناس ومحاربة شرع الله عز وجل هو سبب لزوال الملك وسبب لزوال الأمم، وسبب كذلك لأن يتمحض الحق من الباطل حتى يكون الباطل شرا لا خير فيه، وحتى يكون الحق خيرا لا شر فيه. عند ذلك يأخذ الله عز وجل بأيدي المستضعفين ويمن الله عز وجل عليهم ويهيئ لهم أسباب النصر وأسباب العزة. وفرعون علم لمن ملك مصر وتكبر وتجبر وتكبر وتجبر وكان كافرا بالله عز وجل، كما أن تبع علم لمن ملك اليمن، والنجاشي لقب لمن ملك الحبشة، وهرقل لقب لمن ملك الروم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم تفريق الناس وجعلهم شيعا وأحزابا حتى يستطيع أن يحكمهم وحتى ينشغل بعضهم ببعض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، قيل طائفة بني إسرائيل كانوا مستضعفين يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أو يذبح الولدان ويبقي النساء أحياء ويستعملهم في الأعمال الشاقة المهينة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كان الله عز وجل قادرا ولا يزال على أن يمكن للمسلمين في طرفة عين بين كلمة بين الكافرون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في لحظة واحدة. كان الله عز وجل يمكن أن يمكن للمؤمنين، ولكن من سنن الله عز وجل أن الأمور تجري بالأسباب. فكم بين قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وبين التمكين الحقيقي لبني إسرائيل في الأرض، وبين هلاك موسى اللعين وانتصار بين هلاك فرعون اللعين وانتصار موسى الكريم. كيف نشأ موسى عليه السلام حتى شب وكبر، ثم ذهب إلى مدين بعد أن قتل المصري، ثم مكث في مدين 10 سنين مهر زواجه بابنة صالح مدين، ثم عاد إلى مصر مرة ثانية، ثم كانت المحاورات والمساجلات بينه وبين فرعون اللعين حتى حق الحق، وحتى أهلك الله عز وجل فرعون، وحتى مكن الله عز وجل للمؤمنين. فينبغي على أهل الإيمان أن يصبروا على دين الله وعلى الدعوة إلى الله عز وجل أداموا على الصراط المستقيم وعلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فليس الخطر وليس الذم لفرعون وحده ولكن معه زرائه ومعه أعوانه ومعه جنوده. ولما هلك فرعون لم يهلك وحده، بل هلك هو وأتباعه وجنوده لما دخلوا في البحر بعد أن رأوا الآية العظيمة لأن الذين يقولون نحن عبد المأمور فيلغون عقولهم وينسون دينهم ويتنكبون لشريعة ربهم عز وجل ويكون ولائهم للطاغوت أكثر من ولائهم وحبهم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. فإذا هلك الطاغوت هلك معه جنوده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية آية واحدة عباد الله تدل على بلاغة القرآن، فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان في آية واحدة. وأوحينا إلى أم موسى، فقوله أوحينا خبر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وهذا أمر، فإذا خفت علي هذا خبر فألقيه في اليم، فألقيه في اليم هذا أمر ثاني. ثم قال ولا تخافي ولا تحزني نهيان إن رادوه إليك، إليك البشرة الأولى وجاعلوه من المرسلين. ففيها أمران وخبران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى مهما كانت الأسباب ضعيفة عباد الله، فالله عز وجل يبارك في هذه الأسباب. فكانت أم موسى تخشى على موسى أن يقع في يد الظالم وأن ينال كما يناله كل ذكر يولد في هذه السنة من الذبح، والله عز وجل أوحى إليها. قيل ليس هذا دليلا على نبوة أم موسى، ولكن كما أرسل الله عز وجل ملكا على مدرجة رجل وقال أين تريد، فليس كل من كلمه ملك يكون نبيا. والله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل، فالله عز وجل كلمها أي بواسطة ملك، ولكنها لم تكلف بتشريع، فليست هذه النبوة، فالنبوة خاصة بالرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فكانت ترضعه ثم تلقيه في صندوق، وتربط هذا الصندوق في بيت شباك بيتها خشية أن يقف عليه ناس أو يجده في بيتها. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، والقدر مدبر أمر هذا المولود الغالي، فيقع في يد الظلمة وفي يد جند الطاغوت، ولكن من شاء الله عز وجل أن ترى امرأة فرعون هذا الولد النجيب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ففي ذلك الفعل الحسن، كيف أنها استبشرت به خيرا وقالت قرة عين لي ولك. وكان موسى عليه السلام ألقى الله عز وجل عليه المحبة، كما قال عز وجل وألقيت عليك محبة مني، فإذا رآه أهل الإيمان يحبونه. وكيف تكون أمه عباد الله إذا كان كل من يرى يحبه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فاستبشرت به خيرا وكان سبب الخير لها فآمنت به وبدعوته. وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ووكل فرعون رجالا بتعذيبها، فكم إذا تخلوا عنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة وهي تعذب في الدنيا، تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين، كما قال أنس بن النضر الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون حب. وكما أنتخ الله عز وجل الغلام في بقصة أصحاب الأخدود لما همت أن تتقاس شفقة على ولدها، فنفق الولد وقال يا أم اصبري فإنك على الحق. فالله عز وجل يهيئ للمؤمنين من أسباب التثبيت والنصر، يهيئ لهم أسبابا للتثبيت والنصر، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فانظروا عباد الله كيف رأت امرأة فرعون هذا الولد، وكيف استبشرت به. لسان حال القدر يقول لفرعون هذا الولد الذي قد قتلت من أجل أن تقتله ما لا يحصى ولا يعد من الولدان، هذا الولد لا يربى إلا في بيتك ولا يغذى إلا بطعامك، وأنت الذي ترعاه وتتفداه، ثم يكون بعد ذلك هلاكك وزوال ملكك على يديه. قدرة قاهرة عباد الله، يتربى هذا الولد الذي يقتل فرعون الذكران من أجل أن يقتله فينجو الولد الذي شاء الله عز وجل أن يمكن به وأن ينصر به وأن يرفع به راية الإيمان، شاء الله عز وجل أن يربى في بيت فرعون. فالجبابرة والملوك عباد الله يظنون أنهم على ما يريدون قادرون، وأنهم يختارون لأنفسهم ما يشاءون، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون، وأنهم على ذا وذا قادرون، ولكن الله عز وجل يعلمهم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يبني حذر من قدر. فهذا الذي يقتل الذكران من أجل أن يقتل هذا الولد هو من يرعى هذا الولد، وهذا الولد يتربى في بيته وبطعامه وعلى فراشه، ثم يكون هلاكه وزوال ملكه على يديه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي قلبها فارغا من كل شيء إلا من هم موسى عليه السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به، كانت تصرح بأنه ولدها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن الله عز وجل ثبتها على الإيمان وربط على قلبها حتى لا يخرج منه الإيمان أو جزء من الإيمان. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي اختفي أثره. فصارت أخته تتتبع مساره حتى رأت وصل إلى بيت الطاغية. قال عز وجل وحرمنا عليه المرابع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. القدر يتولى هذا الولد، القدر يحرم على هذا الولد كل ذئر، كل ما أتوا له بمرجعة، فإنه يأبى الثدي كلها. القدر يدبر أمره، فتحرم عليه المرابع، لأن الله عز وجل أراد أن يرده إلى أمه. فتأتي أخته تقول هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فيتلقفون مقالتها رغبة في أن ينجو الولد من الموت أو من الضعف، يرجون أن تصدق هذه الفتاة فتأتي لهم بذئر ترضعه. وحتى تحقق وعد الله عز وجل، وحتى يبلغ الأمر أجله، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فرد الله عز وجل الولد النجيب إلى أمه، فهي أمه في الرضاعة، وهي أمه في النسب، فهي أمه شرعا وقدرا. فكانت أم موسى ترجع ولدها وتأخذ على ذلك أجرا، وكذلك المؤمن عباد الله يفعل ما يحبه من طاعة الله عز وجل، ومما يرضي الله عز وجل ينال على ذلك أجرا. فكانت أم موسى ترضى ولدها فتطفئ شغف قلبها وظمأ نفسها وتأخذ على ذلك أجرا، وتحققت البشارة الأولى من الله عز وجل لأم موسى: إنا رادوه إليك. وسوف تتحقق البشارة الثانية: وجائلوه من المرسلين. وعد من الله عز وجل لا يخلف الله عز وجل وعده، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فينبغي علينا عباد الله أن نثق بوعد الله عز وجل وبنصر الله عز وجل، ولا نتعجل الخطى. أتى خباب بن الأرط للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون قد وضعوا في ماء حار فبرس جلده، ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ومتوسب بردة في ظل الكعبة يقول: يا رسول الله، ألا تبو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شك أنه يدعو ويستنصر، أن يطلب النصر من الله عز وجل. أراد أن يعلم خباب درسا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب رجلا في الأمة فإنه يخاطب كل الأمة، كما قال ابن عباس: احفظ الله يحفظ، وهذه وصية لكل الأمة. وكما قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهذه وصية لكل الأمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة درسا، فقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض وينشب بنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فمهما كثر الظلم عباد الله، ومهما كثر الصد عن سبيل الله عز وجل، والتضييق على الدعاة إلى الله عز وجل، لابد أن نستبشر عباد الله. فأشد وقت في الليل ظلمة أقرب وقت إلى الفجر، أقرب وقت إلى الفجر. والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من حارب الحق فهو محروب، الحق هو الله عز وجل، إن الله هو الحق المبين. فالذين يحاربون دين الله، والذين يحاربون أولياء الله، فهم يحاربون الله عز وجل. وهل من يحارب الله عز وجل سوف ينتصر على الله؟ ساءت ظنونهم وخابت ظنونهم عباد الله. فالله عز وجل لو شاء لمكن لأهل الحق في عشية أو ضحاها، بل في طرفة عين، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا تقولنكم أمريكا الكافرة وأوروبا الفاجرة عباد الله، فإن حفظة من المجاهدين في أفغانستان يسومونهم سوء العذاب، وهم عن قليل سوف يحملون على رقابهم خزيهم ونكستهم وهزيمتهم ويخرجون من أرض المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تسند بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم اليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.